بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي تابعتموه في حلقاته الماضية، وفي كل حلقة لنا عنوان وموضوع ننهل من خلاله من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، حيا الله الجميع، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. ختمنا حديثنا في الحلقة الماضية عن بيعة العقبة، ووصلنا إلى حادثة الهجرة، الحادثة الشهيرة التي كما ذكرنا غيرت مجرى التاريخ، ونريد أن نتحدث في هذه الحلقة عن هذه الهجرة. وكلنا قرأنا عن الهجرة سبقتها إلى الحبشة، لو تجمل لنا يا شيخ صالح الفرق بين هاتين الهجرتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الهجرة في أصلها سنة من سنن الأنبياء. قال الله جل وعلا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. ولا ريب أن الله جل وعلا خلق الأرض لتعمر، لكنها لم تعمر بشيء أعظم من عبادة الله. والإنسان مطالب أن يقيم الدين قبل أن يقيم أي شيء آخر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أرضي واسعة جل وعلا يقول. على هذا، لما نكل المشركون بالمسلمين في المقام الأول في أول أيام الدعوة أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، ومهدت بيعتا العقبة الأولى والثانية للهجرة إلى المدينة. والفرق في بين الهجرتين أن الهجرة إلى الحبشة كانت هجرة إلى دار أمن لا إلى دار إيمان، أما الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان وأمن. فالهجرة إلى الحبشة كانت هجرة إلى دار أمن، لا يوجد مجتمع مسلم يهاجر إليه، لكن يوجد ملك صالح نأمن في حمايته. أما المدينة فكانت الهجرة إليها هجرة إلى دار إيمان. قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل. تبوأوا الدار والإيمان من قبل، أي أن سمى المدينة الدار أي سكنوها، والإيمان تبوأ قلوبهم أي أهل المدينة بالجملة الأوس والخزرج. وكان ذلك ثمرة عظيمة من ثمار بيعتي العقبة الأولى والثانية. فهذا هو الفارق الأعظم. ثم إنه كما بينا في آخر اللقاء الماضي كان فيه عظيم التكليف على المهاجرين أن يتركوا الأهل والديار والأوطان، وليس هذا بالأمر اليسير. نعم. هل كانت الهجرة الثانية أكثر إلزاما من الهجرة الأولى؟ نعم، كانت أكثر إلزاما من الهجرة الأولى، ولهذا عوتب من لم يهاجر. قال الله: فما لكم من ولاتهم من شيء. هناك مجموعة من السابقين الأولين الذين أشرنا إليهم في حلقة ماضية أيضا سبقوا في الهجرة وانتقلوا في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في من أول من هاجر، والمشهور أن أول من هاجر أبا سلمة المخزومي بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من وصل قباء، وقيل غير ذلك. وبعض أهل العلم يقول إن أبا سلمة رضي الله عنه هو أخ للأسود ابن عبد الأسد، والأسود هذا هو الذي آل على نفسه أن يأتي البئر في بدر، وكان رجلا شرسا قويا جبارا، وقطعت رجله قرب البئر. فبعض أهل العلم يقول إنه يوم القيامة أول من يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة، وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود. قال صاحب ناظم عمود النسب: ومن هلال اللذان ما اتحد أخذهما السجل من عبد الأسد. ومن هلال يعني قبيلة هلالية، اللذان ما اتحد يعني الرجلان اللذان ما اتفق أخذهما السجل يعني الكتاب من عبد الأسد، يعني كلاهما بني عبد الأسد. فهذا أبو سلمة المشهور أنه أول من هاجر. من المهاجرين الأوائل عبد الله بن مكتوم الذي عاتب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، عبس وتولى وكان قارئا عظيما للقرآن. من الذين هاجروا في كذلك في مقدمة المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة، وأكثر أهل العلم يرى أو مشهور أن سالم رضي الله عنه هو الذي كان يصلي بالمسلمين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خذوا القرآن من أربعة، من سالم مولى أبي حذيفة وعبد الله وابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب، فهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين واثنان من الأنصار، والمقصود هؤلاء الزمرة أول من هاجر ثم تتابعت الهجرة حتى كانت هجرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستبقى النبي صلى الله عليه وسلم الصديق لنفسه. هؤلاء الذين هاجروا في المقام الأول لا يعدل هؤلاء السابقين من المهاجرين أحد، قدمهم الله في أعظم تقديم، والسابقون الأولون من المهاجرين، فليس في الأمة أحد أرفع منهم رضوان الله تعالى عليه. هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخ صالح، يعني كلنا قرأها ويذكر ذلك الموقف الذي شعرنا من قراءة القصة بالعزة، مناسبة الحال في تصرف عمر رضي الله عنه وكيف نقرأه يا شيخ؟ هو هذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا أول ما يدلك على اللحمة التي كانت بين الفاروق وعلي، ولو كانت هناك شحناء وبغضاء بين علي وعمر لا أخفى علي هذا الفضل عن عمر، فإنه ما عرفت الأمة أن عمر هاجر علانية وقال من أراد أن تكثره أمه فليتبعني خلف هذا الوادي إلا من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سلامة صدر ومعرفة قدر، وهكذا كان رضوان الله تعالى عليهم. فعمر علي رضي الله عنه هو ناقل الخبر، وفيه دلالة على أن الناس كما حررنا في لقاءات سابقة لا يكلفون بشيء واحد، فلا يستطيع أحد أن يقول لما أنت ضعيف لم يبلغك أن عمر هاجر علانية أنت تجيبه، ولما لم يهاجر البقية علانية، وهذا فقه عظيم، ليس كل الناس سواء، ليس كل الناس يقدرون على شيء واحد، واحد من الصحابة الذي استطاع أن يهاجر علانية، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهاجر علانية، فلا بد أن يفقه هذا، أحيانا الإنسان يكون قويا في نفسه أو أن يكون قويا بغيره. فبنو عدي الذين منهم علي منهم عمر رضي الله عنه لم يكونوا على نزاع مع الناس، فعمر اتكى على شخصه واتكى على قومه في أنهم يستطيعوا أن ينصروه، وهؤلاء الناس الذين سيتبعونه قبل أن يتبعوا سينظرون إلى المسألة ماذا سيكون موقف بني عدي قوم عمر. هذه أمور لابد أن يقرأها الإنسان قراءة إنصاف، ولهذا ينبغي على من يتصدر في المحاريب ويرتقي المنابر أن لا يكلف الناس ما لا يطيقون. ولهذا من أخطائنا أننا نأتي أحيانا لرجل من السلف الصالح عرف بشيء معين ثم نجعل هذا كأن السلف في زمانهم كلهم يصنعه، ونريد من أهل زماننا مع ما بعد القرون أن يكونوا جميعا كفرد لم يكن إلا اثنان أو ثلاثة أو أربعة مثله في زمنه، ونحن نريد أن الناس جميعا في زماننا هذا يكونون مثله. يأتي خطيب ما يقول على المنبر كان السلف كذا وكذا وكذا، فلو سألته بعد الصلاة من من السلف لعد واحدا أو اثنان، طب والباقون في زمنه عد هؤلاء من الباقين في زمن الأول. وهذا يساعد المرء على أن الإنسان إذا أراد أن يخاطب خطابا عاما لا يرتقي بالتكليف، لكنه يأتي به بصورة تبين حال أهل الفضل، فيفقهها من يفقهها، ويتشبث كل واحد بشيء يأخذه من سيرة أولئك الأخيار حسب قدرته. حسب قدرته فعلا، ما أحوجنا إلى مثل هذا التأمل. طيب نصل الآن يا شيخ إلى يعني حادثة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجملها لنا كيف كانت، كيف كان الطريق والوصول صلى الله عليه وسلم. والله ما هاجر أحد إلى الله أكرم منه صلوات الله وسلامه عليه. لما أذن الله له بالهجرة أراه أولا إياها رؤيا منام، فعرف دار هجرته وكان يظنها هجر، لأن الرؤيا كان فيها نخل، ونخل كان في المدينة وكان في هجر. أول أمره استبقى أبا بكر، فلما علم أبا بكر علم أبو بكر بهذا سأله الصحبة فأعطاه إياها، فبكى رضي الله عنه وأرضاه لعلمه أنه سينفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، ومثل هذا يطلب بماء العينين. وما له هذا الصديق بسريرة خبأها الله جل وعلا في قلبه، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة من نهار لم يكن يدخل فيها على أبي بكر، وأخبره أن الله أذن له بالهجرة. فلما سأله الصحبة ووافق بكى فرحا. كانت عائشة يومئذ صغيرة لم تناهز الحلم، قالت فما علمت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي، ثم خرج من عنده. على الجانب الآخر أصرت قريش على أن تمنعه، فاجتمعوا في دار الندوة، وبعد أخذ وعطاء رأوا أن يطوق داره ثلة من شبابهم، صنعوا ماء فعلوه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وخرج صلى الله عليه وسلم من عنده بعد أن نام علي على فراشه، وورد أنه تلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أعد راحلتين حرص على أن يباشر رعايتهما، واستأجر دليلا كافرا أمنه قال له عبد الله بن أريقط من بني الدير، ومعهم عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر يخدمهم. فأول ما توجهوا فيه إلى الغار، أمرغوا في حراء أديم خدي دواما بالغداة وبالعشي لعلي أن أنال بحر وجهي ترابا مسه قدم النبي. فدخل صلى الله عليه وسلم الغار، ورد بأسانيد حسنة وبعضها أقل درجة أن العنكبوت نسجت. وأيا كان الأمر، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الجبال وعن عال من الأطم. فدخل صلى الله عليه وسلم الغار، تبعته قريش حتى وصل الطلب إلى فم الغار. لما رأهم الصديق خشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ هو لم يقل له الجواب، لكن السؤال في نفسه جواب ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ قال أصدق القائلين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فنزول السكينة هنا على ما أذهب إليه خلافا للجمهور لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزل الله السكينة على أبي بكر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار والسكينة تغشاه، وأبو بكر يعلم أن في موت رسول الله موت دين وذهاب منه وغياب توحيد، فكان خائفا وجلا، فأنزل الله السكينة على الصديق. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حينها قد فقد السكينة حتى تنزل عليه. ومن قرأ الآية قراءة تفسيرية ظاهرة تبين له هذا، لأن الله متى ذكر هذه الآية؟ ذكرها في سورة التوبة لما أحجم المنافقون عن نصرة رسول الله في جيش العسرة، فقال الله إلا تنصروه، يعني إن لم تنصروه فقد نصره الله في موضع أقل من هذا. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه أي على ذلكم الصاحب، وأيده بجنود لم تروها أي الملائكة. ولا ينصرف هذا إلى العنكبوت والحمام وأثره، لأن هذا لو صح ووقع فإنه مرئي، والله يقول وأيده بجنود لم تروها. إذن وأيده بجنود لم تروها لا يتكلم الله عن الغار، لكن الناس فقهوا هذا لعجلة في التفسير، والمعنى أن الله نصر نبيه في موضعين، موضع يوم الغار وموضع في بدر. في بدر أنزل الله الجنود التي لم يرها أحد وهي الملائكة، وفي الغار أنزل الله السكينة على الصديق كما أخبر تبارك وتعالى في هذه الآية. أيا كان سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في حديثنا عن غزوة تبوك، لكن نعود هنا. مكث في الغار 3 أيام يأوي إليهم عبد الله بن أبي بكر بأخبار الناس، وتأوي إليهم أسماء بنت أبي بكر بالزاد وهي أكبر من عائشة بعشر سنين. لما انتهى الطلب نزل صلى الله عليه وسلم إلى المقام والمكان الذي وعد فيه عبد الله بن أريكود، خريت يحسن الطرق، فضرب بهم الأرض، فحملت الوهاد والنجاد تشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في رحلة مباركة كانت شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام. هو صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الله، يتصدر هذا الركب الميمون ليعلم الله جل وعلا عباده سنة التدرج، ولتعلم الأمة أي مشقة عظيمة وقيها صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الدين على الوجه الأكمل والنحو الأتم. وقعت لهم في الطريق أمور كثر، من أشهرها أنهم مروا على أم معبد، امرأة من خزاعة جلدة لها خيمتان تقري الضيف تطعم الناس وإذا احتاجت باعت، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم ومعه عامر وعبد الله وأبو بكر، فسألها شيئا يباع فاعتذرت وأخبرت أن السنين مرملة أي زمن جدب، واعتذرت إليهما. فإذا بشاة في كسر الخيمة فسأل صلى الله عليه وسلم أن يحلبها، فقالت فداك أبي وأمي إن رأيت بها حلبا، وأعلمت أن هذه الشاة إنما خلفها جهدها عن بقية الغنم. طبعا لم تكن تعرف تعرف شيئا من هذا البت. فأخذ صلى الله عليه وسلم الشاة، وضع قدميها بين رجليه، ثم سمى الله وهي ترقب وليس لها بهذا عهد، أي المرأة، ثم حلب صلوات الله وسلامه عليه، فملأ الإناء وسقاها، ثم سقى أبا بكر وهو نبي الأمة وأشرف الملة، لو كان رجلا يبحث عن مجد زائل منذ أن درت قال للخادم أكمل، لكنه لم يفعل لأن قناعته بنفسه وبنصرة ربه له لا تحتاج إلى أن يفعل شيئا من هذا. فسقى المرأة وسقى أبا بكر وسقى عامرا وسقى عبد الله الكافر، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وحلب وأبقاه لأبي معبد، وخرج من عندها والمرأة ترى شيئا ليس لها به عهد، ما أمست حتى عاد زوجها أبو معبد يسوق أعنزا بهن من العجاف ما بهن، فلما رأى الإناء ممتلئا لبنا تعجب، قال ما هذا يا أم معبد؟ والرجل إذا رأى شيئا في بيته من حقه أن يسأل ولو بغضب، لأن هذا يعني أن أحد انطلق البيت غيره، ولهذا تعجب زكريا لما كان يرى الطعام عند مريم وهو المسؤول عنها وسألها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، فالقضية نفسها أعادها أبو معبد يسألها أنى لك هذا، قالت لا والله استفتاح قول، إلا أنه مر بنا رجل مبارك والبركة خير يضعه الله جل وعلا، أهل الحجاز والعرب يسمون الماء في المجمع بركة، معنى بركة أن الماء أصبح محصورا، وهذا من معاني البركة، فإذا أراد الله بعبد خيرا جعل الخير كأنه ينبع منه مثله صلى الله عليه وسلم، بل لا أحد أعظم منه بركة. لما كانت غزوة تبوك وهو عائد لقي السائب بن يزيد رضي الله عنه فمسح على رأسه، قال من أنت؟ قال أنا السائب بن يزيد يا رسول الله، فكأنه أعجبه مسح على رأسه، وعمر السائب بن يزيد حتى بلغ 90 سنة، ثم بلغ 90 سنة ابيض شعر لحيته وشاربه وحاجبه وشعره، إلا موضع يده صلى الله عليه وسلم بقي أسود كما هو، فكان مولاه يسأله قال يا ابن أخي لا لي شيء إلا أنني وأنا صبي بقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني من أنت، قلت له أنا السائب، فمسح على رأسي، فبقيت مسحته صلى الله عليه وسلم آثارها باقية، وهذا آثار حسية، وبركته المعنوية ما نحن فيه من أننا نذكر الله، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعله يكثر من ذكره، ونحن نذكر الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر ربنا